هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل عرض هذه الحلقات بحلقة اليوم وهي عن غزوة خيبر، وهي الحلقة 12 من محاضرات فقه السيرة للمستوى الثاني من قسم الدعوة. غزوة خيبر وقعت في السنة 7 للهجرة، وكان من شأنها ما ذكره أهل السير وما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي حيي بن أخطب واسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. قد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم كما تقدم معنا من قبل في غزوة بني قريظة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عم حيي إلى الزبير ليستقره ويحقق معه، فمسه بعذاب فقال: قد رأيت حييا بعد أن عزره، قال: رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقير، وأحدهما زوج صفية، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في الأرض، في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤونتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة باشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد، فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر، فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي وأنه مدفون في الخربة. فهذا نظير الذم والمعاهد، إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره فإن حكم النقض مختص به، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. في هذه الغزوة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيحدث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطينا الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأن لم يكن به شيء. قال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن علي يشتكي عينيه أمر فدعي له علي فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فيها أيضا قصة الشاة المسمومة التي أخبرت وهي أخبرها الذراع عنها وهي من معجزاته. أهدت هذه الشاة المسمومة يهودية هي امرأة سلام بن مشكم، إلى غير ذلك من الأحداث التي مرت في هذه الغزوة وستمر معنا في ذكر الدروس والعبر التي كانت في هذه الغزوة. من ما يذكر في هذه الغزوة من الدروس والعبر والأحكام والحكم والفوائد التشبيه أسلوب من أساليب الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هنا بضم الحاء وسكون الميم، والنعم بفتحتين، يعني النعم فتح النون والعين، هي الإبل الحمر وهي أحسن أموال العرب، وكانوا يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وليس عندهم شيء أعظم منه، ولذلك كان هذا الأسلوب أسلوب تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الفهم، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها بأسرها وأمثالها معها. في هذه أيضا الغزوة تظهر فضيلة علي رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، وفي رواية يفتح على يديه، وقال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه منقبة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله وأخبر أن الله ورسوله يحبانه. قال فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه حتى جاء على بقية ما ذكرنا من قبل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أيضا في هذه الغزوة يظهر فضل الدعوة إلى الله، ولعل من الملاحظ في هذه الغزوة وما بعدها أيضا من الحلقة القادمة ما نتحدث عن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، أن الدعوة إلى الله انتشرت انتشارا كبيرا بعد صلح الحديبية. وقلنا إن هذا الصلح هو فتح من الله جل وعلا عظيم على الدعوة، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام انتشارا كبيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الدعوة وعلى نشرها وعلى وبيان فضلها. وأيضا باشر الصحابة رضي الله عنهم دعوة الملوك كما سيأتي معنا في الرسائل في المحاضرة القادمة. ومن هنا يتبين لنا فضل الدعوة إلى الله، وفضلها ما من شك عظيم، وورد في فضلها آيات وأحاديث كثيرة ذكرها العلماء. من هذه الآيات قول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه الآية كما يقول العلماء فيها التنويه بالدعاء والثناء عليهم، وأنه لا أحد أحسن قولا منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل. فيكفي المرء شرفا أن يكون من أتباع الرسل ومن المنتظمين في هذه الآية إذا دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمعنى أنه لا أحد أحسن قولا منه، كما يقول ابن باز رحمه الله، لكونه دعا إلى الله وأرشد إليه وعمل بما يدعو إليه، فهو دعا إلى الحق وعمل به وأنكر الباطل وحذر منه، ومع ذلك أيضا صرح بأنه صرح بما من الله عليه به ولم يخجل، بل قال إنني من المسلمين مغتبطا بإسلامه وفرحا بما من الله به عليه، ليس كمن يستنكف عن ذلك وربما يكره أن ينطق بأنه مسلم أو بأنه يدعو إلى الإسلام لمراعاة فلان أو مجاملة فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل المؤمن الداعي يغتبط ويفرح ويحرص ويغتنم كل فرصة في الدعوة، ويدرك أن الله تبارك وتعالى وعد الدعاة وأكرمهم بكرامات عظيمة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم أن يهدي الله على يد المسلم رجلا واحدا خير له من حمر النعم. ولذلك هنا يفرح المسلم وهنا يغتبط، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، على أن يدعو المرء هنا على بصيرة وعلى هدى، ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تكون لديه آلية العلم وأن يدعو به لا أن يدعو بجهل. والآيات التي جاءت في الكتاب الكريم وجاءت في السنة تبين فضل الدعوة كثيرة جدا، وهذا الحديث المتقدم هو أحد هذه الأحاديث التي استدل بها على فضل الدعوة، وهو أصل فيها وجاء في هذه الغزوة المباركة. من الدعية أيضا التي أو من الدلة التي تبين فضل الدعوة من السنة المطهرة، من دعا إلى خير كان أو من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أيضا من دعا من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما جاء في صحيح مسلم. وهذا وغيره من الأدلة تدل على فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن هذه الدعوة فيها الخير العظيم، وأن الداعي إلى الله يعطى أجور مثل من أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فهنيئا لكل من قام بهذه الدعوة بهذا الأجر العظيم. ومن هنا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجور أتباعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فكل من تبعه عليه الصلاة والسلام له مثله لو للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وكذلك الداعي الذي يدعو له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فحري بالمرء أن يحرص ويغتنم هذا الخير العظيم، ويدرك فضل من أسلم على يديه شخص واحد فقط، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فما بالك بمن يهدى على يديه أشخاص كثيرون وربما يزيدون عن الألوف، وذلك من فضل الله جل وعلا ومنته على من يشاء من عباده. في هذه الغزوة أيضا يتبين أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقة، والمساقاة هي دفع الشجر الذي له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. ففي هذه الغزوة من الأحكام والفقه هذه المسألة، وهي مسألة المساقاة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر. وفي أيضا القصة دليل على جواز عقد الهدنة كما يقول ابن القيم رحمه الله مطلقا من غير توقيت، بل ما شاء الإمام. قال: ولم يجي بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته. هنا دليل في النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم الهدنة مطلقا من غير توقيت، ولذلك استدل ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء على جواز عقد الهدنة مطلقا ومن غير توقيت، بل إلى ما شاء إمام المسلمين. وفيها أيضا في هذه الغزوة دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، وتقدم ذلك في ما كان من الزبير رضي الله عنه، حيث إنه حقق مع عم حيي بن أخطب سعيه، وحتى قرره واعترف بمحل الكنز الذي كان قد أخبأه وفيه المال الكثير الذي استدل أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الغزوة دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز. الله تبارك وتعالى كان قادرا على أن يدل رسوله على موضع الكنز بطريق الوحي، لكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. فيها أيضا في هذه الغزوة دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وعلى فسادها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعيه لما ادعى نفاد المال قال نفد المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. يعني لا يمكن أن ينتهي في خلال مدة قليلة. يقول ابن القيم: وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها واختصمت في الآخر، فقضى به داود الكبرى داود عليه السلام، فخرجت إلى سليمان عليه السلام فقال: بما قضى بينكم نبي الله؟ فأخبرتاه فقال: توني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله، فهو ابنها تقول الصغرى، فقضى به للصغرى. فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة، استدل نبي الله سليمان بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله، وسماحة الأخرى الكبرى سمحت بذلك لتصير أسوتها في فقد الولد، استدل به نبي الله سليمان على أنه ابن الصغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا، فأدركته المرأة من ورائه فجبذت يوسف عليه السلام فقدت قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها وأمرها بالتوبة. وحكاه الله جل وعلا حكاية مقررا له غير منكر، والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله ومادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته. قال ابن القيم رحمه الله: فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا، ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطال، والمقصود التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في هذه الغزوة من الأحكام والأخبار التي جاءت فيها قصة الأسود الراعي، وحيث أن ابن إسحاق أخبر أن الأسود الراعي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أو محاصر لبعض حصون خيبر، ومعه غنم له، فكان فيها الراعي هذا أجيرا لرجل من اليهود، فقال هذا الراعي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعرض علي الإسلام. فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه. فلما أسلم هذا الأسود الراعي قال: يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحبي هذه الغنم وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب في وجوهها فإنها سترجع إلى ربها، أو كما قال. فقال الأسود، فأخذ حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها وقال: ارجعي إلى صاحبك فوالله لا أصحبك أبدا. فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن، ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين، فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع خلفه وسجي بشملة كانت عليه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، ثم أعرض عنه، فقالوا: يا رسول الله لما أعرضت عنه؟ فقال: إن معه الآن زوجته من الحور العين. فهذا في قصة هذا الأسود الراعي ما يبين أن على المرء الداعي أن لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا تذكير بقصة الأصيرمة التي كانت في غزوة أحد، الذي دخل الجنة وما صلى لله صلاة قط، حيث أسلم أثناء المعركة وقاتل وقتل في سبيل الله، وهذا أيضا الأسود الراعي كذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى اليهود بمساحيهم خربت خيبر، أي صارت خرابا، قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر قاله على وجه التفاؤل، عندما رأى آلات الخراب من المساحي وغيرها بيد اليهود. من الأحكام أيضا التي في هذه الغزوة إباحة الحديث، إباحة المشي بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ساروا بليل، وإذا كان كذلك جاز استخدام المماليك والأحرار إذا اشترط عليهم وكانت ضرورة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول اليهود عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد الخميس، يعني يعنون بذلك الخميس، قولهم الخميس أي الجيش، وسمي خميسا لأنه خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. وفيها أيضا من الفوائد قبول هدية الكافر، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا مخالفيه من غير المسلمين، فقبل هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بمشكم في خيبر، حيث أهدت له شاة مشوية قد وضعت فيها السم، ولذلك قرر الفقهاء قبول الهدايا من الكفار بجميع أصنافهم حتى أهل الحرب. قال في المغني: ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوس صاحب مصر. وفيها أيضا من الأحكام جواز ذبائح أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة التي أهدتها له هذه اليهودية. تلك مجمل ما في هذه الغزوة من الفوائد والأحكام، ولعلنا نكتفي بما تقدم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.